الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 13 من شهر رجب لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح أو كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف، قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. قال: ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قال رحمه الله: قلت: وهذا محمول على التنفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام في هذه العشائية الطيبة، قرأ من سورة الجافية، ونقف مع موقف فيها في قول الله عز وجل: وترى كل أمة جافية. هذا من مشاهد يوم القيامة، المشهد العظيم، أن الأمم بكثرتها وعددها من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل هذه الأمم جاثية، والجثو هو الجلوس على الركب. وقيل الأمر في ذلك سببه هول ذلك اليوم وعظمته. هذا مشهد مشاهد يوم القيامة، ومشهد من مشاهد يوم الفصل، أن الأمم بكثرتها وأعدادها وما فيها ومن فيها كلهم جثات على الركب. ولذا سمى الله عز وجل هذه السورة الجافية، مشهد عظيم. وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. في ذلك المشهد العظيم والهول الكبير، ماذا يقول الله عز وجل؟ هذا كتابنا، كتاب كل أمة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ، أي نكتب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فالأمر جد عظيم، يعني المشهد عظيم، أن كل الأمم تجثو، كل الأمم يوم الفصل ويوم القضاء جاثية على الركب، بمن فيهم، كما قال ابن كثير في تفسيره، بمن فيهم العلماء والصالحون والحواريون مع الأنبياء كلهم جثات. القسط والعدل في ذلك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ. قيل الاستنساخ هنا كتابة كل شيء وكتابة الأثر اليسير، وكتابة والاستنساخ إذا أطلق فالمراد به كتابة كل شيء، فكل شيء يكتب وكل شيء سيظهر للعبد في يوم القيامة في ذلك اليوم العرض العظيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل في الصلاة. فقال عن عائشة قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار في المسجد ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الثانية كثروا اجتمعوا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلع عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. في رواية تقدمت معنا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله يصلي فيها قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. وفي لفظ مسلم: كان وكان يحتجر في الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه الأحاديث تدل في ظاهرها على جواز أن يكون بين الإمام حائل والمأموم، بين المأموم والإمام ماذا؟ حائل. ومسألة وقوع الحائل بين الإمام والمأموم تقودنا إلى مسألتين مهمة، إلى مسألة اتصال الصفوف، وإلى مسألة ماذا؟ ما الاعتبار في المتابعة مع الإمام؟ جيد. ولذا نقول الحائل نوعان، الحائل بين الإمام والمأموم نوعان: نوع يمنع الرؤية، ونوع لا يمنع الرؤية. والذي لا يمنع الرؤية نوعان: نوع الذي لا يمنع الرؤية نوع قريب ونوع بعيد. ونعني بالنوع القريب مثلا الذي كان في ماذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجيرة أو في يصلي على حصيرة، وبينه وبين الناس ماذا؟ حائل صلى الله عليه وسلم، فيصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه كان بين المأموم والإمام ماذا؟ حائل ها هنا. إذن فنقول الحائل الذي لا يمنع الرؤية نوعان: حائل قريب. جيد. مثال الآن: لو افترضنا أننا نصلي في المسجد وأناس يصلون خارج المسجد والجدار يحول بينهم، فهذا حائل قريب. لكن افترضنا فرضا مثلا أننا نصلي في المسجد وبيننا وأناس يصلون وراء الطريق الذي بجانب المسجد، فهذا حائل بعيد. وافترضه أهل العلم في النهر أن يكون مثلا بين المصلي بين الإمام والمأموم مثلا ماذا؟ نهر، أو يكون بينهم شارع أو طريق، فهذا حائل ماذا؟ لا يمنع الرؤية لكنه حائل بعيد، حائل بعيد، إما أن يكون جدارا أو طريقا أو نهر. فيقال إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكان في المسجد صحة الصلاة اتفاقا، واضح؟ أنتم معي؟ إذا كان يعني نقول أولا إذا كان الحائل في المسجد، فإذا كان الحائل في المسجد وكان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام يعني يرى المأمومين أو يسمع صوت ماذا؟ التكبير، والحائل داخل المسجد، ما الحكم؟ فالصلاة صحيحة في قول أكثر أهل العلم. مثاله الآن: لو افترضنا هنا غرفة، الغرفة الموجودة في الأخير، لو صلى فيها بعض الناس، هي داخل المسجد ومدخلها من جهة المسجد، فلو صلى فيها بعض الناس الحائل موجود لكن يسمع ماذا؟ التكبير، لا يرسه لكن يسمع التكبير، فما الحكم؟ ما دام في المسجد فالصلاة صحيحة لأنه محل الصلاة. الصورة الثانية في المسجد أن يكون الحائل ماذا؟ لا يمنع الرؤية، كان يكون مثلا مثل الشباك اللي في الأعلى، فالنساء يرون الرجال من بعيد. فما الحكم؟ باتفاق العلماء أن الصلاة صحيح، أن الصلاة ماذا؟ صحيح. تبقى الصورة الثالثة، حائل يمنع الرؤية ولا يمنع سماع ماذا؟ الصوت، لكن مدخله من الخارج لا من الداخل. صورة المسألة يعني باب الحجرة من الخارج وليس من الداخل، فالغالب أن الذي بابه من الخارج ليس قد لا يقصد أن يكون من المسجد، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين. فمنهم من يقول إن كان مدخله المعتاد من الخارج فماذا؟ فلا يصح ماذا؟ الاقتداء. والقول الثاني أنه يصح الاقتداء ما دام في المسجد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذا انتهينا الآن من الحائل الذي يكون في المسجد، من الحائل الذي يكون في المسجد، فنقول إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع صوته وكان في المسجد صحت الصلاة اتفاقا. إذن يقال إن صلى المأموم في المسجد وراء الإمام لم يشترط أن يراه، ولم يشترط أن يرى المأمومين، لكن يشترط أن يسمع ماذا؟ أن يسمع التكبير. مثال مسألة البدرومات، الصلاة في البدرومات قد لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، لكنهم يسمعون ماذا؟ يسمعون التكبير، فالصلاة صحيحة. إن كانوا يرون بعض المأمومين فلا، فمن باب أولى أن الصلاة ماذا؟ أن الصلاة صحيحة. طيب افترضوا مسألة، لو لم تتصل الصفوف في المسجد، مسجد ما شاء الله كبير، نحن نصلي في الصف الأول، ومن يصلي في الصف متأخر في المسجد في حائل، فما الحكم؟ تصح الصف الصلاة ولو لم تتصل، بشرط بالسماع والرؤية، وأن يكون على الراجح يعني. لا ما يشترط الرؤية، لا ما دام في المسجد لا تشترط الرؤية، لئلا يكون فذا خلف الصف، بشرط أن لا يكون فذا واحدا خلف الصف. فلو افترضنا أن نحن نصلي وصلى رجل في الغرفة الخلفية هذه، هذا حائل جدار والباب من داخل المسجد، جيد، فصلى لوحده أصبح ماذا؟ منفردا خلف الصف. لو كانوا اثنين، لو كانوا طلاب التحفيظ صحت الصلاة، واضح؟ إذا المسجد له ثلاث صور. نعم. مثل الآن المسجد الحرام والمسجد النبوي في بعض الأيام ما يكون في زحام كبير، فيكون ماذا؟ بعض المأمومين لا يرى مثلا الإمام ولا يرى أحيانا المأمومين في البدروم مثلا، فماذا يقال؟ يقال ما دام في المسجد فتصح ماذا؟ فتصح الصلاة، فتصح الصلاة. نعم. سيأتي هذا المسألة الثانية، إن كان المصلي خارج المسجد. نعم. طيب بس إذا انتهينا من داخل المسجد، باقي الصورة الثانية، إن كان المأموم خارج المسجد فكان في ساحات المسجد، وجد حائل الجدار وكان المسجد حائل، له حائط له جدار، جيد، فكان في ساحات المسجد أو الرحبات المتصلة به. وش الرحبات؟ مثل الساحات لكنها مبنية، جيد، أو الرحبات المتصلة بالمسجد، ما الحكم؟ صحت الصلاة. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقيده بعض العلماء بأن تكون مثل أبواب مفتوحة لإمكان ماذا؟ لإمكان رؤية المأمومين الذين في الخارج في الرحبات أو في الساحات، المأمومين الذين في الداخل، مع اشتراط ماذا؟ مع اشتراط سماع التكبير، مع اشتراط سماع التكبير. العلماء يعبرون سماع التكبير، يعني يقصدون به تكبير الإحرام وما بعدها. إذن نقول فلو صلى خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد ولم يكن بينهما حائل يمنع الاستطراق، ما الاستطراق؟ أن يكون طريقا، حائل يمنع الاستطراق والمرور، جيد، بأن لم يكن للمسجد حائط أو كان للمسجد حائط ووقف المأمومون بحذاء الباب قريبا من الباب أو الأبواب مفتوحة، جيد، فإن كان ما بينهما مسافة قريبة صحت ماذا؟ صحت الصلاة، إذا علم بصلاة من؟ إذا علم بصلاة الإمام بسماع التكبير، بسماع ماذا؟ التكبير. وإن كان بينهما مسافة بعيدة لم يجز. طيب ما تقدير المسافة؟ قيل المسافة يقد تقدر ب300 ذراع. ما الدليل في هذا التقدير؟ هو مذهب أحمد والشافعي، قيل التقدير الدليل عليه أثر على ابن عمر في البيهقي، واستنبطه ابن عمر من أين؟ في صورة عندنا في الصلاة فيها بعد بين الإمام والمأموم، في صلاة الخوف، في الصفة التي إحدى صفات صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم بصف، وصف ماذا؟ اتجاه العدو. قيل كم بينهما؟ قال 300 ذراع. فجعل العلماء ضابط المسافة عند الشافعية وعند الحنابلة أنه كم؟ 300 ذراع. وقيل أن المرض في ذلك ماذا؟ في المسافة القريبة والمسافة البعيدة إلى العرف، إلى مرده إلى العرف، وهو الأقرب، وهو الأقرب، خاصة أن الأثر عن ابن عمر ضعيف. نعم. إذا نقول إذا علم بصلاة الإمام وكان بينهما مسافة بعيدة لم يجوز، وهذا قول كثير من العلماء، جيد، كثير من العلماء. لو صلى في دار، واضح؟ الآن نحن تكلمنا عن الرحبات، وتكلمنا عن المساحات، تكلمنا عن المساحة القريبة دون ماذا؟ دون الاستطراق، والمراد به ما كان طريقا. جيد. لو كان هناك مسجد أو مصلى بجانب منزل بجانب المسجد أو دور بجانب المسجد، أهلها يفتحونها يوم الجمعة ليصلي الناس فيها، فما حكم الصلاة فيها؟ الصحيح أنه إذا أمكن سماع الإمام وكانت المسافة يسيرة ماذا؟ صحت الصلاة فيها، صحت الصلاة فيها. لو صلى في دار، جيد، بقرب المسجد، وعليها سؤال أخونا، جيد، ولم تتحقق اتصال الصفوف، لكن إمكانها ماذا؟ موجود، إمكانها موجود. كيف إمكانها موجود؟ بحيث لا يكون هناك مثلا طريق أو وادي أو نهر، فالصواب ماذا؟ صحة الصلاة إذا كان ماذا؟ سماع التكبير وإمكان اتصال الصفوف. ما معنى قولنا إمكان اتصال الصفوف؟ لو ازدحم الناس اتصلت الصفوف، واضح؟ فهنا نقول مثل الآن في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، جيد، بعض العمائر التي تكون بعد الساحات لو صلى فيها بعض من يسكنها فما الحكم؟ لاحظوا وجود حائل، ما الحائل؟ الجدار، جيد، الذي فيه المقام فيه البناء، جيد، لكن المأموم الذي يصلي يرى المأمومين الذين بالساحات، والمأمومون يصلون وراء الإمام، فتحقق إمكان اتصال الصفوف وتحقق ماذا؟ السماع، جيد، فصحت الصلاة. يبقى إشكال لو كان تم الطريق تمر معه السيارات، جيد، فهنا يقال الذي عليه مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح أنه ماذا؟ أن اتصال الصفوف غير متحقق، فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة. طيب، ما الطريق المعتبر؟ الطريق الذي ماذا؟ يسلكه الناس، تسلكه مثلا السيارات أو كذا، هو الطريق المعتبر. لكن لو كان ممرا للناس لما يزدحم الناس ماذا يفعلون؟ يصلون فيه، فأصبح ليس ماذا؟ ليس ممرا. فنقول مثلا في مثل مسائل الصلاة في الأبنية القريبة من الحرمين في رمضان أو في الحج، ما الحكم الصحيح؟ ماذا؟ صحة الصلاة فيها بشرطين: سماع التكبير وماذا؟ وإمكان تحقق اتصال الصفوف دون وجود فاصل من شارع أو طريق كبير يمنع ماذا؟ اتصال الصفوف. نعم. إذا اتصلت الصفوف ولو وصلت إلى آخر أجياد مثلا، أقصد السيارات، ممر السيارات، لا صحيح أنه إذا مرت السيارات يعني أصبحت قاطع حقيقة، يعني ولذلك العمل الآن أنه إذا ازدادت الصفوف تمنع السيارات، وطالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. وهناك فتوى للشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه حتى لو وجدت السيارات في الزحام فلا بأس، في فتوى في هذا. نعم. طيب، إذا تبقى المسألة الأخيرة، إن كان بين الإمام والمأموم شارع أو طريق، فنقول ذهب الشافعية والحنابلة في رواية والمالكية أنه ماذا؟ لا تجوز الصلاة. وهناك رواية، طبعا الحنفية يمنعون، احفظوا هذه، الحنفية يمنعون ماذا؟ اتصال الصفوف مع وجود طريق المارة أو الشارع، يمنعونه مطلقا، يمنعونه اقتداء، وهو رواية عن الإمام أحمد. الإمام ابن قدامة له ترجيح لطيف يقول: والثاني في مسألة الطريق والشارع يصح وهو الصحيح عندي ومذهب مالك، لأنه لا نفي أو لا نص في منع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك، انظر القيد المهم، ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواجد بينهما. كان ابن قدامة يقول العبرة بأمرين، ما هي؟ إمكان الرؤية وماذا؟ وسماع الصوت. فكأنه يميل، لو كان بين المأموم وبين الإمام أو بين المأموم والمأمومين شارع أو طريق جيد أو نهر أو مسافة كبيرة جد، ماذا؟ فإنه يرى رحمه الله ماذا؟ أنه لا مانع ما دام ماذا؟ يرى ويسمع. نعم. جيد. لا، ما هو بلازم الطبيعي، لو سمعه بالمكبر لا بأس، لو سمعه لكن قلنا لا تكون مسافة بعيدة جدا، لأنه قد يكون مكبر عالي، مثلا الآن المكبر قد يسمع في الشارع البعيد اللي ورانا مثلا، قد يسمع فيه جيد، لكن المكان ماذا؟ بعيد، فلا تحقق اتصال الصفوف. لكن نحن نقول مع الصفوف وتتابعها وإمكان تتابعها جيد ويسمع الصوت فلا بأس. نعم. إذن عندنا قيد، قد يقول قائل طيب بإمكاني أن أسمع التكبير في أي مكان من خلال المذياع وماذا، ومن خلال أحيانا المشاهدة حتى في التلفاز، ماذا يجاب عليه؟ يقال أصلا هذا غير ماذا، بعيد جدا، بعيد ماذا؟ بعيد بعدا، يعني ماذا؟ منقطع، يعني في انقطاع. نعم. إذا كان قلنا لا، ما في الغالب يسمع التلفزيون، غالب انه يسمعون من الصوت جيد. اذا كان يسمع افترضنا من التلفزيون لكنه تتحقق الرؤيه، تحقق شرط الرؤيه، واضح؟ نعم. شيخ طبعا يحصل الان احيانا في زحام المساجد عندنا بالذات في الجمعة، كل انه تتصل صفوف ويكون خارج المسجد لكن من الزحام شمس. لا، من الزحام يتقدمون حتى عن المحراب. هي مسالتين جيده في الزحام. المسألة الأولى أحيانا يكون في الشمس شديدة في أيام الصيف، فيترك الناس المجال في الشمس يرجعون وراء في الظل، ويصير هناك فاصل كبير، تلاحظونه في الحرم وتلاحظونه في المساجد في جدة عندنا كثير. فما الحكم؟ لا بأس، ولو ماذا افترقت الصفوف. تبقى الصورة الثانية، مع الزحام الشديد قد يتقدم الناس على الإمام، قد يتقدم الناس على الإمام. الصواب أنه إذا تقدموا في الزحام الشديد لا بأس، ومذهب مالك في ذلك واسع جيد، لكن بشرط ألا يكون تقدما على الإمام بمحاذاته، يعني الإمام هنا ما يكون بمحاذاته، لكن لو تقدموا عن طرفيه اليمين واليسار لا بأس. في ماذا؟ في الزحام، واضح؟ في الزحام. يعني تقصد مثلا زي هذا المكان مثلا هذا الآن مكان الإمام جيد، فلو جاء واحد تقدم صلى أمامه مجموعة صلى، هذا تبطل صلاتهم باتفاق أن من كانوا بحذاء، نقصد بحذاء يعني أمامه محاذاة له، أنه تبطل ماذا؟ تبطل صلاتهم. لكن لو تقدموا عن يمينه وتقدموا عن يسار، الآن لنفترض أن الساحة من هنا وفي ساحة من هنا، في يوم الجمعة مع شدة الزحام تقدموا والإمام يصلي هنا وتقدموا فيه، نقول الصواب لا بأس. نعم. طيب الباب الذي يليه. نعم. طيب تحررت المسألة بس من باب الضبط، نقول إذن الحائل إما يكون داخل المسجد أو يكون خارج المسجد. ما يكون ضبطا للمسألة، ما يكون داخل المسجد له كم صورة؟ له ثلاث صور. القيد فيها ما هو؟ ما دام في المسجد ويسمع التكبير صحت ماذا؟ صحت صلاة المأموم. الثاني ما كان خارج المسجد، ما كان في رحبات المسجد وساحات المسجد وكان المأموم يرى المأمومين ويسمع الصوت ماذا؟ الصوت صحت الصلاة. من كان خارج المسجد وبينه وبين المأموم الآخر مسافة كبيرة جيد، فإنه لا تصح الصلاة. من كانت المسافة ليست كبيرة وأمكن ماذا؟ اتصال الصفوف والسماع التكبير صحت ماذا؟ الصلاة. نعم. نرجع المسألة صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. طيب قال باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ما ذهب إليه العلماء من كراهة ملازمة مكان معين في المسجد، ثم قال عن عبد الرحمن بن الشبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث، نهى في الصلاة عن ثلاث، عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، رواه الخمسة إلا الترمذي. والحديث أخرجه مع الخمسة ابن المنذر والبيهقي صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. قال ابن رجب إسناده فيه اختلاف كثير. وتميم بن محمود قال البخاري في حديثه نظر. الحديث نهى عن كم خصلة؟ ثلاث. الخصلة الأولى عن نقرة الغراب وقد صحت في أحاديث أخرى، وفي افتراش السبع وتصحت في مسلم جيد سبقت معنا، إلا أنها لا تصح في الخصلة الثالثة، لا يصح في الخصلة الثالثة شيء. واضح؟ ما معنى نقرة الغراب؟ نقرة الغراب هي ماذا؟ ألا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، لا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ثم يرفعها كنقر الغراب، كأنه ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن الإسراع، كناية عن الإسراع. افتراش السبع تقدم معنا أن يمد ذراعيه على الأرض وهو ساجد، أن يمد ذراعيه على الأرض وهو ماذا؟ وهو ساجد. نعم، فلا يرفعهما. إطان البعير قال العلماء، قال الخطابي فيه تفسيران. التفسير الأول أن يألف الرجل، أن يألف الرجل ماذا؟ مكانا فلا يصلي إلا في فيه، كالبعير لا يأوي إلا إلى معطن أو مبرك ماذا؟ دمث ماذا؟ يتوطن فيه. واضح؟ هذا الأول. البعير لا يعرف أن يستوطن إلا مكانا ماذا؟ مكانا رمثا، واضح؟ خفيفا يعني سهلا، فلا يبرك إلا فيه، إذا جاء يعطن فيه أي يبيت فيه. التفسير الثاني أن ينزل على ركبتيه، هذا من التفسيرات تقدم معنا جيد، إذا أراد السجود. وهذا التفسير ضعيف، التفسير الثاني ضعيف كما قال الخطابي، وكما ذكرت الحديث ضعيف أصلا. إذن على ماذا يدل الحديث في ظاهره لو صح؟ دل على النهي عن أن يوطن الرجل ماذا؟ المكان ماذا؟ في المسجد. والنهي هنا الأصل في ماذا؟ لو صح الحديث النهي فيه، الأصل فيه التحريم، التحريم، نهى عن الصلاة في ثلاث أو نهى في الصلاة عن ثلاث. ثم قال وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. في مسلم فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. والحديث متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم. الأسطوانة هي السارية، هي ماذا؟ السارية. والظاهر أنها كانت من أسطوانات المسجد القديم الذي يسمى، المسجد القديم كان يسمى الروضة، الذي يسمى الروضة. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ كما في الحديث كان يصلي إليها جيد. وتعرف بأسطوانة المهاجرين، تعرف بأسطوانة ماذا؟ المهاجرين، لأن أكابر الصحابة كانوا يصلون ماذا؟ يصلون عندها. وتسمى أسطوانة ماذا؟ موجودة الآن مكتوبة، أسطوانة عائشة، تسمى أسطوانة عائشة. وأسطوانة الثانية أسطوانة النوبة أو التوبة بعض العلماء يقول، وهي التي ماذا؟ ربط عندها من؟ أبو لبابة، فهي اسمها ماذا؟ أسطوانة التوبة جيد، لأن أبا لبابة لما تاب الله عليه ربط نفسه فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ الأسطوانة ماذا؟ الأولى، الأسطوانة الأولى، وكان يصلي بين الأسطوانتين صلى الله عليه وسلم. وكان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان كم في من أسطوانة؟ ست أسطوانات، كان فيه ست أسطوانات في أول بنائه. الشاهد من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، إذن كأنه ماذا؟ كأنه يلازم مكانا يصلي فيه، فيعارض الحديث الأول، فهو يدل على جواز ماذا؟ تتبع مكان للصلاة فيه. ثم قال ولمسلم أنه أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف، مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر وماذا؟ بين المنبر وماذا؟ وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما قدر ممر ماذا؟ قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة. والحديث دليل على أنه لا بأس أن يصلي يعني يلزم المصلي مكان يصلي ماذا؟ أن يصلي فيه. فظهر في تعارض بين ماذا؟ بين الأحاديث. لكن نقول أن الحديث الأول ماذا؟ ضعيف، لا يصح استدلاله به. جيد. ولذا يقال مسألة الباب، ما حكم جعل المصلي مكانا لا يصلي إلا فيه، يعني في المسجد؟ نحن نتكلم عن المسجد. أولا تحليل محل النزاع. جيد. اتفق العلماء على أنه لا بأس أن يتخذ الإمام مكانا يصلي فيه الفرض أو النفل، مثل الآن تحديدنا لمكان للإمام، هل هو من الإطان المحرم المنهي عنه؟ لا، لأنه اتفق العلماء على أن الإمام ليس مقصودا بالحديث. نعم. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن ذلك لا يكره، أن ذلك ماذا؟ أن ذلك لا يكره. المسألة من تحرير النزاع الأهم ما هو؟ أنه لا بأس أن يصلي المصلي ويلزم مكانا فيه فضل، فلو لازم أن يصلي في مكان فيه فضل ما حكمه؟ فلا بأس. واضح. كمن يلازم أن يصلي مثلا ماذا؟ في الحجر دائما غير الفرض، ما الحكم؟ صح. من يلازم أن يصلي في ماذا؟ في الصف الأول، فهذا فيه فضل. واضح. فيه فضل. نعم. إذن محل النزاع في جعل المصلي مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه. واضح. فنقول ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن ذلك مكروه لغير الإمام أن يتخذ مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، واستدلوا بحديث النهي عن عبد الرحمن ماذا؟ ابن الشبل رضي الله عنه. وحملوا النهي على ماذا؟ على الفريضة كما قال الإمام. ماذا قال الإمام عندنا هنا؟ وهذا محمول على النفي، على النفل. أي شيء محمول على النفل؟ صلاة سلمة بن الأكوع وصلاة النبي سلم إلى السارية. ويحمل النهي في حديث من عبد الرحمن على من لازم مطلقا لماذا؟ للفرض والنفل. لكن نقول أصلا حديث عبد الرحمن ماذا؟ ابن الشبل حديث ضعيف. نعم. إذن نقول وحملوا النهي على الفريضة وأجازوا النفل، وأجازوا النفل. لكن يقال حديث النهي عن إيطان المكان حديث ضعيف. قال ابن المنذر من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ماذا؟ ثابتا فيه. فإذا زال عنه حقه ماذا؟ زال، إذ ليس أحد أحق به ماذا؟ به من أحد. يعني الآن بعض الناس وفقهم الله يعني يصلون وراء الإمام فيضع سجادة ولا يأذن لأحد أن يصلي فيها، فنقول لو سبق أحد إلى هذا المكان ما الحكم؟ هو أولى، هو أولى به. و يعني كونه يقول أنا آتي مبكر أو أني اعتدت على هذا المكان، نقول من جاء قبله فهو ماذا؟ فهو أحق به. نعم. قال النووي وأما النهي عن إطان الرجل موضعا من المسجد فهو، انظروا كيف حرر النزاع، فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه، فأما ما فيه فضل فلا بأس في إدامة الصلاة فيه. وأما من يحتاج إليه كتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب لأنه من طرق تسهيل ماذا؟ الخير. يقاس عليها مكان من؟ المؤذن. المؤذن قد يلزم مكان، فلزومه لأجل ماذا؟ أن تسهل عليه الإقامة ورؤية الإمام، فلا بأس. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله باب استحباب التطوع في غير موضع مكتوبة. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه ابن ماجه وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، رواه أحمد. قال رحمه الله ورواه أبو داود وابن ماجه وقال يعني في السبحة. باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب تطوع الإمام في غير ماذا؟ في غير موضع المكتوبة، وهو عنده للإمام ومن والمأموم. ثم قال عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله لا يصلي الإمام، نهي لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة. إذا الحديث في أي شيء؟ الحديث في المكتوبة، الحديث في المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه، الحديث هو لفظ ابن ماجه، وأخرجه البيهقي والحديث ضعيف، فيه عبد العزيز بن ملك عبد الملك القرشي ضعيف، وضعفه النووي، وقال ابن حجر إسناده منقطع. قال البخاري معلقا ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ولم إذن البخاري ماذا يضعف أحاديث ماذا النهي عن صلاة الإمام في مكانه بعد المكتوبة. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر الذي أشار إليه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ رواه أحمد. لاحظوا معي هذا الحديث أخرجه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه، وقال يعني في ماذا أيعجز أحدكم في السبحة، يعني النافلة، صلاة ماذا النافلة. لكن هل عين الإمام؟ قال يعجز أحدكم، يشمل من؟ الإمام والمأموم، يشمل الإمام والمأموم. البخاري أشار إلى حديث أبي هريرة فقال فيه ماذا ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام، لكن لم يرد بلفظ الإمام، إنما ورد ماذا أحدكم، إنما ورد أحدكم. وهو هذا الحديث هو ما أشار إليه البخاري تضعيفه، لأنه من رواية ليث عن حجاج ابن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة جيد، وليس فيه ذكر الإمام كما قال البخاري، وضعف إسناده من جهتي أو وضعف الحديث إسناده من جهة ليث بن أبي سليمان، ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وإبراهيم بن إسماعيل كذلك مجهول، ولذلك فيقال الحديث ماذا الحديث كذلك ضعيف، ولذا فيقال لم يصح، لم يصح شيء والله أعلم، لم يصح شيء مرفوع بل ولا موقوف في كراهية تطوع الإمام في مكانه الذي يصلي فيه ماذا الفريضة. صحيح أنه لا يصح شيء، أنه لا يصح شيء، خلافا لمن صحح بعض المعاصرين صححه، لكن لعل الأقرب كما ذكرنا من تضعيف الأئمة رحمهم الله. مسألة الباب، اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة، ويقال أولا اتفق العلماء أن تطوعه قبل، هذا من باب تحرير النزاع، أن تطوعه قبل الفريضة في مكانها قبل الصلاة لا بأس به، لو جاء الإمام وصلى قبل الفريضة في المكان الذي يصلي فيه ما الحكم؟ لا بأس، لأن الخلاف كله فيما بعد الفريضة، واضح؟ فيقال كره طائفة من أهل العلم أن يصلي الإمام ماذا في مكانه الذي صلى فيه الفرض، وممن كره ذلك الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري، ونص عليه أحمد رحمه الله قال يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة في موضع الفريضة، وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وقال النخعي كانوا يكرهونه، ورخص فيه من الحنابلة ابن عقيل، ورجحه قبله من البخاري لما قال ولا يصح عن أبي هريرة، فهمنا أن رأي البخاري ما هو أنه لا يرى الكراهة. نعم. ونقله عن ابن عمر والقاسم ابن محمد أنهم ماذا لا يرون الكراهة في ماذا في صلاة الإمام نفله في ماذا محل المكتوبة. أما ما روي عن علي والذي اتكى عليه الإمام أحمد جيد، فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف، وهو أثر ضعيف، وإن كان حسنه الحافظ ابن حجر. ولهذا نؤكد فلم يصح شيء مرفوع ولا موقوف في كراهية تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه، هذا الصحيح جيد. لكن سنشير إلى مسألة، أما المأموم فلا يكره له ذلك، لا يكره له ذلك. قال ابن رجب وأكثر العلماء لا يكرهون للإمام ذلك المأموم ذلك، وهو قول مالك وأحمد، بل لا بأس أن يفعل ذلك، فقد أخرج البخاري أثرا معلقا عن ابن عمر أنه كان يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة، ونقله يعني عن ابن رجب نقله عن القاسم، وهذا الأثر صحيح واضح. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان يصلي النافلة؟ في منزله صلى الله عليه وسلم. ثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته، ولا يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم تنفل في مصلاه الذي صلى فيه الفريضة. لكن جاء حديث يدل على هذا المعنى، ما هو؟ أحسنت. لكن جاء حديث معاوية في صحيح مسلم، تذكرون مرة معنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، لما معاوية قال أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، حتى يتكلم أو يخرج. والحديث أخرجه مسلم. قال البيهقي فإنه أصح من جميع ما ذكر في الباب. وقال النووي فهذا هو الحديث المعتمد في المسألة، وهو عام في الإمام وغيره، في الإمام وماذا وغيره. إذا ماذا يشرع للإمام؟ أن يتكلم أو يتنحى، والمأموم أن يتكلم وتنحى. ما المراد بالكلام؟ إما التسبيح والذكر أو ماذا؟ أو كلام الناس، يسأل الناس ويكلم، أو يتنحى عن مكانه. وكذلك المأموم يشرع له ماذا؟ أن يتكلم أو يتنحى. لكن لا شك أن الأفضل أن يغير مكانه، واستدل بعض العلماء بذلك ماذا؟ عندنا في المذهب أنه يستحب للمأموم أن يصلي في غير مكان الفرض، واستدلوا بماذا؟ بالعمومات، في أن الأرض تشهد لمن صلى عليها. جيد، أن الأرض تشهد لمن صلى عليها. نعم. هنا مسألة لطيفة ممكن ما أشرنا لها، يعني مذهب الحنفية المشهور في أن الصلاة توصل بالصلاة، يعني هم في مسألة هل الأفضل عندهم التسبيح أم الصلاة؟ الأحناف يرون أن الأفضل الصلاة، يعني النافلة، فترونهم بعد أن يسلمون يقومون مباشرة ماذا؟ يتنفلون. جيد، ما دليلهم؟ على ماذا بنوا هذه المسألة؟ ها؟ أو جبر الصلاة؟ لا، كيف جبر الصلاة؟ يعني عندهم أصلهم في هذه المسألة، الأصل في الصلاة ماذا؟ أن النفل ماذا؟ أن الصلاة قد ينقصها شيء فتحتاج إلى جبران، والأصل أن ما تجبر به الشيء يكون ماذا؟ متصلا به. ثم يقولون إن حديث التسبيح ليست أقوى بماذا؟ من أحاديث ماذا؟ التنفل، فحديث التنفل ماذا؟ أقوى عندهم. جيد، لكن الصحيح والذي عليه الجماهير أن الأولى أن يصلي ثم يسبح ثم تشرع له ماذا؟ تشرع له النافلة. وما يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يسبح ثم يصلي أين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله كتاب صلاة المريض. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما. قال رحمه الله وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. قال باب صلاة المريض. باب صلاة المريض، طبعا الأبواب التي تقدمت باب استحباب التطوع، وباب ما جاء في من يلازم بقعة، وباب ما جاء في الحائل، هذه لم يشر إليها أكثر ماذا؟ من صنف في أدلة الأحكام. جيد، ولذا نؤكد أن الإمام صنف كتابه على ترتيب ماذا؟ على ترتيب أدق، على ترتيب متون الحنابلة. جيد، ولذا فغالبا إذا عنده حديث في مسألة الباء فإنه ماذا؟ يأتي بها. واضح؟ إذا لم يكن عنده حديث فلا يأتي بالمسألة، واضح؟ فأنت تلاحظ أن ترتيب الإمام ترتيب ماذا؟ ترتيب كتب المذهب، وغالبا ترتيب كتبه هو كتاب المحرر. جيد. طيب، قال باب صلاة المريض. مناسبة الباب، أولا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله عن ماذا؟ عن أحكام الصلاة وأحكام وقوف الإمام والمأموم، جيد، وعن أحكام الإمام، مناسب أن يختم الكتاب بماذا؟ باب صلاة ماذا؟ المريض وصلاة المسافر، لأنها ماذا؟ على هيئة خاصة. صلاة المريض على هيئة ماذا؟ من حيث التخفيف فيها من القيام إلى القعود أو إلى جنب. صلاة المسافر في التخفيف منها من حيث العدد والقدر، العدد والقدر. قال باب صلاة المريض. المرض من الأمراض التي جعلها الشارع سبحانه وتعالى رافعة للحرج وسببا للتخفيف، جيد. والمرض ماذا؟ من ماذا؟ من الأعذار التي جاءت الشريعة فيها بالتخفيف. والمريض من أهل من؟ من أهل الأعذار. ولذلك العلماء يقال باب أهل الأعذار، يذكرون في من؟ المريض والمسافر. نعم. وقد جاء في السنة بيان كيفية صلاة ماذا؟ المريض، وبيان ما له من الأجر في ذلك. وقد رفع الله عن المريض ماذا؟ الحرج في كتابه العزيز، جيد، رفع عن المريض ماذا؟ الحرج. قال باب صلاة المريض، أي أن للمريض ماذا؟ صفة في صلاته. قال عن عمران بن حسين قالت كانت بي بواسير، مرض في ماذا؟ في محل خروج ماذا؟ الأذى. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يدخل فيها ماذا؟ الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. فقال صلي قائما. لاحظ، صلي قائما أمر، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواية النسائي، طبعا الحديث في رواه الجماعة، هو حديث ماذا؟ في البخاري وأحمد وباقي الكتب الأربعة إلا مسلم. زيادة رواية النسائي فيها ضعف، فيها ضعف، فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جيد. لكن العمل ماذا؟ العمل عليها، العمل عليها. ومن العلماء من يحسن ما تفرد به النسائي هنا. نعم. ثم ذكر حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدار قطني والبيهقي، وفيه الحسن بن حسين العرني منكر الحديث، قال الذهبي وهو حديث منكر، حديث منكر. وحسين بن زيد لين أيضا، فالحديث ماذا؟ ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. لكن كذلك العمل على هذا الحديث، عمل الفقهاء على هذا الحديث. إذن فالأحاديث أو الحديثين في صفة ماذا؟ في صفة صلاة المريض. فيقال المريض على مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما، إن استطاع أن يصلي قائما، ما الحكم؟ وجب أن يصلي قائما ولو كان ماذا؟ وإذا قال النبي ماذا؟ قال كانت بي بواسير، يعني أني مريض. فذا ماذا قاله النبي؟ ما قال صلي جالسا، قال صلي قائما فإن لم تستطع. إذن فيقال لكل مريض الأصل أنه يجب أن تصلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع ماذا؟ صليت قاعدا. نقول الأولى أن يصلي قائما إن قدر على القيام، قد يقدر إما أن يعتمد على عصا أو على جدار، يتكئ على جدار، واضح، أو على شيء يعتمد عليه. فالأولى هنا أن يصلي ماذا؟ يعني قائما. قد يقول قائل هل الأولى أن يصلي قائما معتمدا على عصا أو جدار أو شيء، أو يصلي قاعدا؟ نقول لا، يصلي قائما ولو اعتمد على شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب، لو صلى على هيئة الركوع قائما، ما الحكم؟ صح، وهو أولى من ماذا؟ أن يصلي قاعدا. من يقصد هيئة الركوع أن يكون هناك ماذا؟ الحناء. لو صلى منحنيا قائما صحت صلاته. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما مع أنه كان ماذا؟ مريضا. الثانية ألا يستطيع القيام، انتبهوا معي، ألا يستطيع القيام لعجزه عجز تام أو لمشقة شديدة شديد عليه أن يصلي قائما أو لضرر ماذا يصيبه أو يخشاه قد يزداد المرض قد يزداد الألم في الظهر إلى آخره جيد فهنا أو يتألم تألما شديدا يذهب معه الطمأنينة والخشوع فهنا رخص له الشارع ماذا أن يصلي قاعدا وقد أجمع العلماء على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي ماذا أن يصلي جالسا لحديث عمران انتبهوا قد يقال ما ضابط الترخيص في القعود أن يصلي قاعدا نقول ماذا أن لا يستطيع القيام مطلقا لعجزه جيد لمرضه جيد يمنعه من القيام أو ماذا لمشقة شديدة تقع عليه أو لضرر قد يحصل يقع به أو يخشى ضررا لو صلى قائما أو يتألم ألما شديدا يفوت عليه ماذا الطمأنينة والخشوع في الصلاة نعم أو يزداد به الوجع الثالثة إذا عجز من لا يستطيع القعود أن يصلي قاعدا جيد إما لعجزه كما ذكرنا فيما سبق إما لعجزه الشديد أو لمشقة تقع به أو لضرر يلحقه جيد أو يخشاه أو وجع أو ألم يزيد فإنه يصلي على جنبه مضطجعا الرابع إن لم يستطع أن يصلي مضطجعا على جنب لعذر ماذا صلى مستلقيا على ظهره طبعا هنا في السورة يصلي مستلقيا ورجلها إلى أين إلى القبلة الخامس إذا لم يستطع جيد أن يومئ الآن صلى على ماذا على ظهره ولا يستطيع الحراك جيد فماذا فيومي بماذا برأسه يومي وماذا برأسه جيد إذا لم يستطع أن يحرك شيئا ماذا أو ما برأسه إذا نقول إذا لم يستطع الإيماء برأسه فالمذهب أنه يومئ بطرفه انتبهوا معي إذا ما استطع أن يومئ برأسه وهو مستلقي ينتقل إلى ماذا الإيماء بماذا بطرفه جيد كيف الإيماء بالطرف يغمض ماذا عينه قليلا ويفتح ماذا عينه أخرى في ماذا في ركن آخر جيد فإذا سجد مثلا غمز وإذا انتقل مثلا إلى الركوع غمز وهكذا جيد والدليل ماذا ما روي إذن عندنا كم الآن من سورة كم مرتبة لا خمس أو حتى ممكن نقسم الخامسة إلى ثنتين تكون كم ست لأنه قد يكون مستلقي ويومئ برأسه وقد يكون مستلقي ولا يومئ برأسه فينتقل إلى ماذا إلى طرفه جيد من العلماء من قال يعني في هذه مسألة قال أن الإيماء بالطرف ليست مشروعة ما فيها يعني نسأل الله يعافينا وإياكم من لا يستطيع أن يحرك رأسه تماما ولا يحرك شيء من جسده العلماء ماذا قالوا قالوا يومئ بطرفي يومئ ماذا بطرفي من العلماء من قال أنه لا يومئ بطرفه تسقط عنه الصلاة تسقط عنه ماذا الصلاة تسقط عنه الصلاة والصحيح أنه لا تسقط عنه الأفعال لا تسقط عنه الأقوال إنما تسقط عنه قد يكون لسانه يستطيع فنقول له صلي ما استطعت يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر للركوع ويسبح ثم يرفع بالتسميع ثم يحمد بما يستطيع فيتقي الله ماذا ما استطاع فمن لم يستطع الأقوال والأفعال تسقط ماذا تسقط عنه الصلاة إن كان مثلا في غيبوبة جيد أو في إغماء فإنه يقضي الصلاة إذا أفاق إن لم تكن ماذا إن لم تكن مدة طويلة إن كانت مدة طويلة قد يشق عليه قضاؤها نعم شيخ الإسلام التيمي رحمه الله يقول من سقطت عنه الأفعال تسقط عنه الأقوال لأن الصلاة مبنية على الفعل والقول لكن في هذا الأمر ماذا محل نظر هذا الأمر نقول ما دام قادرا على الأقوال فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الاختيار هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن حنيفة يقول من سقط عنه ماذا الأفعال تسقط عن الأقوال فلا يؤمن بطرفه. طيب عندنا مسائل، كيف يصلي القاعد؟ قلنا يصلي قاعدا، كيف؟ القاعد يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده ماذا؟ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، جيد. وإن قدر على السجود وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يسجد، وجب عليه السجود ولو صلى ماذا؟ ولو صلى قاعدا. ما هي صفة القعود؟ طبعا مما استدل به العلماء يومئ بالركوع وجعل السجود أخفض من الركوع، استدلوا بحديث من؟ علي، لكن حديث علي ماذا؟ ضعيف، والعمل عليه، العمل عليه. ما هي صفة القعود؟ جاءت معنا في بعض الحديث، تقدمت معنا جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا، لما جحش صلى الله عليه وسلم عن فرسه فأصابه في فخذه، تذكرون فكت قدمه في الرواية في مسلم، صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا. كيف صلى؟ في رواية أن النبي كان يصلي متربعا، أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم متربعا كما رواه النسائي وابن خزيمة وصحه الحاكم والحبان وسكت عنه الذهبي، الحديث صحه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ متربعا. ما التربع المقصود هنا؟ ماذا؟ أن يكف ماذا؟ ساقيه إلى فخذيه، أن يكف ساقيه إلى فخذيه، جيد. لأن التربع أكثر ماذا؟ أكثر ارتياحا، التربع أكثر ارتياحا، وليس المقصود بالتربع هو الافتراش الذي يكون بين السجدتين، التربع اللي أنتم أكثركم الآن عليه، واضح؟ سبق شرحناه جيد. قال العلماء والحكمة أن يصلي بهذا التربع أنه يحصل به التفريق بين ماذا؟ بين القعود الذي ماذا؟ في الصلاة والقعود المرخص له فيه. هل هذه الصفة واجبة؟ في رواية أن أحمد أنه أوجب التربع، لكن الصحيح أن النبي قال يصلي جالسا، كيف ماذا؟ قال فيصلي قاعدا، فلا تقيد. لماذا لا نقيدها؟ لماذا نقول هذا مطلق يقيد بهذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع قال فصلي قاعدا. قد يقول لك قائل قيدها برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا صلى متربعا. نقول لسببين: أولا أن هذه قد تقال أنها في قيام الليل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كان يصلي أكثرها ماذا؟ قاعد. الثاني ها؟ أن هذا مقام ماذا؟ مقام صلاة المريض، صلاة العذر، جيد، أنها صلاة عذر، بالذات العذر ماذا؟ قد يقال عذر الدائم أحيانا، جيد. الثالث أن الرواية فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، جيد، أن فيها يعني تضعيف لبعض العلماء، نعم. فالأقرب أنها ليست بواجبة، أنها ليست ماذا؟ بواجبة، نعم. طيب مسألة لطيفة: إذا قدر أن يصلي قائما منفردا، واضح، أو قدر أن يصلي جالسا مع الجماعة، فأيهما يقدم؟ أنتم معي؟ يقدر أن يصلي قائما لكن منفرد، ويقدر أن يصلي مع الجماعة لكن ما يستطيع إلا جالسا، فماذا يقدم؟ هل يصلي قائما في بيته أو يصلي جالسا ماذا في المسجد؟ ما رأيكم؟ قائما في بيتي، ليش؟ لأن القيام ركن أو فرض، فقوموا لله قانتين. أما الجماعة واجبة. طيب أحسنت، ولقد رأيتنا وإن الرجل في صحيح مسلم ليهادى حتى يؤتى به بين الرجلين وفي الصف، تذكرون حديث ها؟ إيه، لا ما هي واجبة، جيد، لكن لاحظوا أن نقول هو الواجب عليه أن يسعى إلى الجماعة، جيد، لكن لما وصل إلى الجماعة وقع به العذر فيصلي على هيئته التي فيه. ولذلك في المسألة ثلاثة أقوال، ما ذكره الشيخ عبد الرحيم أنه يصلي ماذا؟ قائما في بيته، لأن القيام فرض والفرض أكد من الواجب، جيد. الثاني أن يصلي في الجماعة لأن مقصود الشارع من تحصيل ماذا؟ مصالح الجماعة عظيمة، جيد، ولأنه إنما بلغ الجماعة وبه ماذا؟ العذر. ومن العلماء قال هو مخير بين ذلك، هو مخير بين ذلك، ويقال نعم هو مخير بين ذلك، وبالذات ما كان أصلح لقلبه هنا، جيد. فإن كان حضوره الجماعة أنفع فماذا؟ فالأكمل في حقه أن يصلي في الجماعة، نعم. قينا يعني قصدك هل يتصور؟ يتصور، تصور في البيت جيد، يتصور أن يصلي مثلا قائم، كان ببرد شديد في المكيفات ما يقول ما استطيع إلا جالس مثلا جيد، أو أن في البيت هناك مثلا أدوات تعينه على القيام، في المسجد قد لا تكون هذه الأداة موجودة، واضح؟ نعم، فيتصور. يقال إن لم يكن في ذاك، ذكرت القيود الخمسة، إن لم يكن ماذا عجز أو مشقة شديدة أو يخشى زيادة في المرض أو الألم جيد، فإذا موجودة هذه يجب عليه القيام. أي نقول أولى أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يقعد، هذا الأولى. إذا كان يشق عليه فلا يقف، النبي قال فإن لم تستطع فصلي قائدا. نعم، ما انتهينا، باقي مسائل خلينا بعد ما نعطيكم مسائل. طيب، إن صلى على جنب فما الأفضل؟ النبي قال صلي على جنبك ولم يعين، جيد. يقال الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وليس بواجب، وإن كان أوجبه بعض الحنابلة، ولكن يقال يفعل الأرفق به في صلاته على جنب. ما الأرفق به في صلاته؟ إن كان الأرفق الجنب اليمين يصلي اليمين، إن كان اليسار يصلي اليسار. طيب، إن صلى مستلقيا فالأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه ماذا؟ إلى القبلة. من عجز عن الإيماء، جيد، من عجز عن الإيماء جيد، هل ما يقال عند الناس أنه يشير بأصبعه هل له أصل؟ ليس له أصل، لا في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كتب الفقهاء، ولا حتى في كتب ماذا الفقهاء يشير بأصبعه، جيد، ولا يعني أعرف في كتب الفقهاء شيء من هذا. نعم، إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره مستلقيا فما الحكم؟ الأقرب أن صلاته صحيح، الأقرب أن صلاته صحيح كما هو رأي المذهب. طيب، تبقى مسألة أخيرة ذكرها صاحب المحرر في حديث لم يذكر لا صاحب البلوغ ولا صاحب المنتقى، وهو أن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا صلت ماذا تجعل وسادة تسجد عليها ترفعها، جيد. فيقال هل يسجد على شيء يرفعه إلى رأسه أو يرفعه عن الأرض؟ نقول جاء أثر عند الشافعي والبيهقي عن الحسن أنه قال رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ماذا مرض بها. أولا هذا الأثر إسناده ماذا ضعيف جدا، ضعيف جدا، جيد. وقد روي يعني عن ابن عمر شيء من هذا، جيد، وعن ابن عباس، وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرى ماذا أن يرفع إلى جبهته شيء، وكره أحمد، جيد، أن يرفع إلى جبهته شيء، واضح، إلا ما كان لاصقا بالأرض، لو كان لاصقا بالأرض جيد ولم يكن مرتفعا فلا بأس. نعم، طيب، الباب الذي يليه. نعم، في شيء في حديث صلاة المريض؟ نعم، في موقفه الصف يا شيخ بالذات إذا كان على كرسي هل يكون الكرسي طرفه محاذي للصف؟ أظني نبهت على هذه مرة فقلت أن الكرسي المفترض أن يكون ماذا أن يكون مع القدم، قدم الكرسي تكون مع قدم المصلي، حتى لو كان يا شيخ عجزه في الركوع والسجود وليس في القيام، يعني هو يقف ما عنده مشكلة في الوقوف، ليش إشكال أنه سيفسد على الصفوف التي وراءه. نعم، طيب، إذا ظن أنه ليس ثمة صف وراءه فلا بأس أن يؤخر الكرسي. وإذا يفعل بعض يعني المرضى ممن يحملون الفقه أحيانا يأتون في أطراف الصفوف من باب ماذا أن يأخذون راحتهم في الصلاة على الكرسي. نعم، أعتبر هذا من الفقه. يجب عليه الركوع والسجود، فاتقوا الله يصلي على قدرته. فإن كان يستطيع الركوع لا يستطيع القيام، نقول تجلس على كرسي، لكنك تستطيع الركوع وتستطيع السجود يجب عليك، يجب عليك. نعم، وجوبا، وينبغي أن ينبه الناس على هذا لأنها ركن يا شيخة؟ لأنها أركان لا تسقط إلا بالعجز. إيه؟ جيدة، مسألة جيدة. صلاة المريض غير القبلة، هذه في استقبال القبلة تقدم. نقول الأصل أنه يجب عليه وعلى وليه ومن يعينه مثلا مرافقه أن يحاول ماذا؟ أن يصلي به إلى جهة القبلة. لو شق عليه ذلك يصلي إلى أقرب جهة من القبلة. لو شق عليه كان يكون مثلا مريض مرض شديد جيد، لا يستطيع معه الحراك جيد، مجبر أو شيء أو مرض كبير مثلا، ولا يستطيع أن يحوله ولا يحول السرير يشق، فإنه يصلي إلى أقرب جهة من القبلة. نعم. أو في المستشفيات هل يقضيها؟ قال مالك يقضي. نعم. مستشفيات يا شيخ، يعني يكون عكس القبلة ويكون بقاؤه في المستشفى 4-5 أيام. نقول إذا قدر هو أو من يعينه جيد أنه يصلي للقبلة يجب عليه، إما بتحريكه أو تحريك السرير يجب عليه، إذا لم يقدر لا شيء عليه. يعني ولا ويجب حقيقة على الممرضين وعلى الأطباء وعلى القائمين حتى على المستشفيات أن ينبهوا إلى أن الأصل أن تكون الغرف والأسرة ماذا؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، الله قالها لنبيه موسى عليه السلام، فالأصل أن تجعل الغرف والأسرة إلى القبلة، هذا الأصل. ينبغي لتميز أهل الإسلام بميزة في كل ما يجع، وهذا حقيقة درس في البناء، يعني قصة موسى فيها درس عظيم. الأصل في تأسيس المباني أن تكون موافقة للشرع في ماذا؟ في القبلة، وفي الحمام لا يكون ماذا؟ إلى القبلة. يراعى فيها هذه الجوانب، يراعى فيها جانب المرض. يعني هذه الآية أصل في التخطيط الهندسي، سبحان الله. يعني الله عز وجل قال واجعلوا بيوتكم قبلة، جيد. قال بعض المعاصرين قبلة في كل شيء، قبلة في البناء، قبلة في الصلاة، يعني فيراعى فيها كل شيء، قبلة في أن تكون ماذا؟ واضحة رفيعة، البناء المرتفع له أثره، قبلة في أنه لا يأتيها السيل، في كل شيء أصل. هذا سبحان الله كتاب العزيز ماذا؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا هذا قول، هل يصلي بالنية؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لا، ما دام عجز عن الأقوال فلا يصلي أصلا. نقول ما دام عجز عن الأقوال والأفعال والنطق، يعني قال بعضهم يسر بها إسرارا. نعم. أما بعد ذلك فلا شيء. يعني إن كان الكرسي، هذا سؤال جيد، إن كان الكرسي أرفق به فلا بأس، فالأول كرسي أولى. لكن إن كان الكرسي يعين على بعض الأركان فهو الأولى. مثال، يعين على الوقوف أول الصلاة، فإذا تعب جلس، لكن لو جلس مع استطاع يقوم أو مشقة شديدة فنقول كرسي أفضل. إن استوت الأمور فلا شك أن الأفضل لا يصلي على الكرسي. لماذا؟ إن لم يشق عليه ولا يعني يحتاج إليه، فإن الأولى أن يصلي متربعا على الأرض، والسبب لأجل أن لا يقطع الصفوف بشيء. نعم. الباب شيخنا عجز عن الأقوال لكن لم يعجز عن الأفعال في نفسه، لكن يعجز عن المتابعة. يعني شخص أصم وأبكى وأعمى، أبكم وأعمى، يستطيع أن يصلي بنفسه لكن ما يستطيع أن ينطق، وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يتابع إمام، فهذا تسقط. لا تصلي على حاله، إن علم يصلي على حاله، إن أدرك وجوب الصلاة عليه صلى على حاله التي يستطيع. الأصل أن الصلاة لا تسقط بحال إلا من ذهب عقله. نعم. وذهب إدراكه. تكون القبلة إلى إذا جعل رجلاه إلى القبلة كان وجهه إلى القبلة، فيرفع رأسه شيئا قليلا حتى يكون استقبل القبلة، كما في أثر علي لكنه ضعيف. خلاص، هذه كلها معينة على أن يصلي على الكرسي. الواجب عليه أن يصلي قائما ويكبر تكبيرة الإحرام قائما. إلا إذا قدر أولى، فالكرسي يعينه على هذا فالكرسي أفضل. خلاص، إذا كان يعينه، قلته الأخ، إذا كان الكرسي يعينه على أداء ركن فصلاته على الكرسي أفضل من صلاته على الأرض. متى يكون صلاته على الأرض أفضل؟ إذا لم يكن للكرسي أثر عليه في الصلاة، فصلاته على الأرض أفضل. نعم. الباب ناخذ أيضا يا شيخ، يلزم بالتكبير قائما في النافلة؟ يلزم لا، النافلة لا، النافلة يصلي قاعدا. نعم. وجاء الأجر في أن الذي يصلي قاعدا للسبب له أجر الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في السفينة. قال رحمه الله عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين. قال وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد في سننه. أن تقول ولا ينفع ذا الجد لذا الجد. حين شكلوها بالضبع شكل قرأ عجيب الجد. أي نعم. وهم يقدرون على الجد القوة. نعم يظهر للجد. كما لأنك تقول هنا الشيخ ذكر في الحاشية أنا ذكره في الحاشية أنا عندي حتى في هذا، لكن يعني هل المقصود وهم يقدرون على أن يصلوا في شاطئ البحر أم يقدرون على القوة؟ تحتاج أنها طبعا هذا الباب تقدم معنا ولا لا؟ تقدم معنا في حديث 624 عندكم كل الباب تقدم، لكن افترق الباب هذا. ما أدري هل هذا وهم من الإمام، كنا ما نبغى نقول وهم، لكن هو قال باب الصلاة في السفينة حديث 624 وفي طبعة 620، وهنا قال باب الصلاة في السفينة. الفرق أنه أتى بحديث عبد الله بن عتبة زائد، أما حديث ميمون بن مهران فأورده كما هو. جيد ولا لا؟ أيها. لا أورد حديث ماذا؟ ابن عمر. إيه هو حديث ولذا إيه هو نفسه حديث هو نفسه. لكن هنا قال ابن عمر، هنا قال ميمون بن مهران، ونفس لفظ ماذا؟ صلي فيه قائما إلا أن تخاف ماذا؟ إلا أن تخاف الغرق. جيد. والتخريج هو نفسه نفس التخريج، فهذا يؤكد أن الإمام قد يكون ماذا؟ قد يكون نسي، قد احتراما لأهل العلم ولأقداره. جيد. يشكل عليه أن أورد الأثر الثاني في جواب لطيف أن الإمام كان هناك يتكلم عن الصلاة في السفينة في ماذا؟ في استقبال القبلة. جيد. وهنا يتكلم عن الصلاة في السفينة في ماذا؟ في الهيئة، هل يصلي قاعدا أو يصلي قائما أو يصلي على الشط؟ واضح هذا من باب ماذا؟ الاعتذار للإمام. واضح معي؟ الماضي متعلق باستقبال قبل، وهذا متعلق بهيئة الصلاة. وتقدم معنا جيد أنه هل تشترط القبلة لمن كان في السفينة أو لا، وقلنا الجمهور على أنها ماذا؟ على وجوبها، أنه من كان في سفينة أنه يشترط ماذا؟ أن يستقبل القبلة، وهذا هو القول الصحيح. جيد. وذكرنا كذلك أن مذهب الجمهور جواز ماذا؟ جواز الصلاة في السفينة، وقد حكى النووي ماذا؟ الإجماع على ذلك. جيد. هل يصلي قائما؟ وهي مسألة الباب، هل يصلي قائما أم قاعدا؟ جيد. قلنا قد ذكر هنا الإمام الأثر فقال جيد صلي فيه قائما إلا أن تخاف ماذا؟ إلا أن تخاف الغرق. والحديث فيه ضعف، الحديث ماذا؟ إسناده ضعيف، إسناده ماذا؟ ضعيف. لكن العمل عليه أن من كان في السفينة وقدر أن يصلي قائما وجب أن يصلي ماذا؟ صلي قائما إلا إن خاف ماذا؟ الغرق. كيف يخاف الغرق؟ أنت ماذا؟ أن تحرك به السفينة فيغرق. جيد. لكن الواجب أن يصلي ماذا؟ أن يصلي قائما إلا إن كان، استثنى العلماء، إلا إن كان ماذا؟ قد يصاب بمرض كدوار أو غيره، فإنه لا يجب عليه الصلاة قائما. تبقى المسألة الأخرى في الباب التي ذكرها في الحديث الآخر عن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة ماذا؟ أمهم بعضهم. إذن صلوا ماذا؟ جماعة. الثاني وهم يقدرون ماذا؟ على الجد. إما أن يكون الجد المراد به ماذا؟ يقدرون ينزلون إلى شاطئ ماذا؟ البحر أو شاطئ ماذا؟ النهر. أو يكون الجد وهم يقدرون على القوة، القوة أن ينزلون كذلك يصلون ماذا؟ في ماذا؟ في مكان يصلح للصلاة فيه. جيد. الحديث أولا إسناده حسن جيد، فقد أخرجه البخاري معلقا في صحيحه. جيد. وكذلك خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن، وهو دليل على مسألتين. المسألة الأولى كما تقدم معنا ما ذهب إليه الجماهير وحكى النووي الإجماع عليه أنه ماذا؟ تجوز الصلاة ماذا؟ في السفينة. الثاني أنه الأصل أنه من كان قادرا على الصلاة في السفينة أنه يصلي ماذا؟ قائما، لأن الصحابة صلوا قياما. المسألة الثالثة وهي محل الخلاف، هل لو كان الشاطئ أو الجزيرة قريبة منه هل يجب عليه أن ينزل فيصلي فيها أم يكتفي بأن يصلي في السفينة؟ واضح. من العلماء من قال يجب أن يصلي ماذا؟ أن يستوطن أرضا فيصلي فيها. جيد. وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول لابن مسعود. جيد. الثاني أنه ماذا؟ أنه يجوز أن يصلي ماذا في السفينة ولو كان قادر على أن ينزل إلى الشط أو إلى جزيرة. جيد. واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا قادرين أن ينزلوا إلى طرف ماذا؟ البحر. جيد. ما العلة التي ذكر العلماء؟ قالوا العلة في ذلك أنه ماذا؟ أنه قد يشق عليه النزول جيد ثم الرجوع مرة أخرى ماذا؟ إلى السفينة. ولورود الأثر عن الصحابة أنهم صلوا قياما وبعضهم قد أما بعضهم ماذا؟ يعني أن تكررت الصلاة أما بعضهم بعضا أنهم تكررت الصلاة عند بعضهم وأنهم ماذا صلوا جماعة صلوا جماعة وهم كانوا يقدرون ماذا على أن ينزلون على الجد وهو ماذا ماذا ضفة أو طرف النهر أو البحر. نعم. الباب الذي يليه. نعم. طائرة يا شيخ الآن أحيانا الطائرة يدخل وقت الصلاة يا شيخ مثلا طبعا أنت في وضع الجو في أوضاع ما يسمح لك أنك تقف ولا أنك إيه؟ تصلي ولا صلي إذا خشيت خروج الوقت صلي على هيئتك على كرسي وإن لم تخشى خروج الوقت صلي في طرف مثلا الطائرة وغيره. هل تقاس الطائرة على الأرجوحة؟ تعرفون العلماء قالوا أن الأرجوحة ماذا يكره الصلاة فيها وبعضهم قال لا تصح الصلاة في الأرجوحة. هل تقاس الطائرة على الأرجوحة؟ لا ما تقاس لأن الطائرة ماذا ثابتة لأن الطائرة وإن كانت معلقة في السماء لكنها ماذا ثابتة ليست كل الأرجوحة التي تتحرك. نأخذ الباب الأول باب السفر ثم نقفه. اليوم كثرت وسلم ما قطعنا شيء. ها لا لا يجب إلا إذا كان الشط لكن لاحظ الرواية قال فصلوا قياما في جماعة فمعناهم أنهم أدوا الصلاة كما هي قادرين على أدائها. فنقول من لم يقدر على بعض الأركان وكان ماذا إما الشط قريبا من أو الجزيرة قريبا من فالأولى أن ينزل بها ليتكتمل ماذا أركان الصلاة من السجود والركوع. نعم. قال رحمه الله أبواب صلاة المسافر. قال رحمه الله باب اختيار القصر وجواز الائتمام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. قال وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال فقد أمن الناس. قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلى البخاري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد. نعم. أبواب صلاة المسافر هذا ماذا كذلك داخل في باب صلاة الأعذار الذي هو المسافر. والسفر لغة قطع المسافة وأصله من الظهور والبروز وسمي السفر سفرا لأن الناس ماذا يسفرون فيه ماذا عن أماكنهم. جيد. ولأنه غالبا يسفر عن أخلاق الناس فسمي سفرا والجمع سفر. جيد. مثل راكب وركب. والقصر في السفر رخصة من رخص الشريعة القصد منها ماذا؟ التخفيف على المكلفين ورفع الحرج. وقصر الصلاة وجمعها من محاسن هذا الدين العظيم الحنيف رفعا للحرج عن المكلفين. وقد جعل سبحانه وتعالى السفر سببا من أسباب التخفيف، ويترتب على السفر أحكام ماذا؟ كثيرة، أشهرها أربعة، ما هي؟ القصر والجمع والفطر والمسح. جيد، هذه أشهر الأمور التي ترتب على السفر. نبدأها من الترتيب، المسح على الخفين وماذا؟ ثم قصر الصلاة، ثم جمعها، ثم ماذا؟ الفطر في السفر حال الصوم. نعم. قال رحمه الله: باب أبواب صلاة المسافر. كم باب ذكر عندكم؟ 5. عجيب بالحقيقة، ليست على طريقة الإمام. المفترض أنه يتفنن في أبواب صلاة المسافرين، إنما اكتفى بخمسة أبواب، وستأتي إشكالات في الأبواب. حتى هذا الباب، أن عدت القراءة أكثر مرة أو هذا الكتاب، ينظروا باب اختيار القصر وجواز الاتمام. باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. الباب مشكل جدا سيأتي. باب من دخل بلدا فنوى الإقامة فيها أربعا يقصر. باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. ليس التبويب الحقيقة على طريقة ماذا؟ فقهاء في مسائل كثيرة، في حديث كثيرة في القصر لم يذكرها الإمام، لم يذكرها الإمام، لعلنا نعتذر له بأنه حشدك مجموعة في الحديث في الباب الأول. طيب، إذا عقد المؤلف هذه الأبواب لبيان ماذا؟ الأحكام المتعلقة بالأحاديث في صلاة المسافر، ولأن صلاة المسافر لها أحكام تخصها. قال: باب اختيار القصر وجواز الاهتمام. اختار رحمه الله ماذا؟ أن القصر أفضل ماذا؟ من الاهتمام، وجواز ماذا؟ الاهتمام. فكان كأن الإمام يميل إلى أن القصر رخصة وليس بعزيمة. طيب، ثم ساق الأحاديث عن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. في السفر مطلق، أي سفر، سفر الجهاد، سفر ماذا؟ الطاعة، أي سفر. نعم، مطلق. جيد، على ركعتين. هل هذا على حقيقته؟ ليس على حقيقته، لأن المغرب لا تصلى ركعتين، إنما تصلى ثلاث. وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. لماذا ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك؟ لينفي ماذا؟ النسخ، لينفي أن يكون الحديث فيه ماذا؟ القصر في نسخ. قال وعثمان، مع أن عثمان ماذا؟ في آخر في سنة 29 ماذا؟ أتم، ولكن على الأغلب، على أغلب ماذا؟ أغلب ماذا؟ خلافة عثمان أنه كان يقصر. جيد، وانفرد وهذا الحديث خرجه البخاري في باب من لم يتطوع في السفر. جيد، قبلها ولا بعدها. وانفرد النسائي برواية دون ذكر ماذا؟ عثمان، في حديث عبد الله بن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين رضي الله عنهما. وفي رواية: وشطرا ماذا؟ من خلافة عثمان. والحديث دليل على أي شيء؟ الحديث دليل على أن القصر ماذا؟ ثابت وباق وليس بمنسوخ. واضح؟ قد يقال أنه ينسخ بأي شيء؟ بآية الخوف: خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فذهب الخوف. واضح؟ لذلك ساق الحديث الذي يليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، أي ذهب ماذا؟ خوفهم الذي كان سبب لمشروعية ماذا؟ القصر. فقال: عجبت مما عجبت من. فسألت رسول الله عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ أبي داود: أرأيت إقصار الناس الصلاة، إقصار الناس الصلاة، إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب اليوم. فقال إنها نفس الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم، أي شرع ذلك رحمة بكم وإزالة للمشقة عنكم نظرا إلى ضعفكم وفقركم. إن خفتم، خرجت مخرج ماذا؟ مخرج الغالب. جيد، مخرج الغالب. والحكم ماذا؟ عام، الحكم عام. والقيد هنا ماذا؟ إن خفتم لا مفهوم له، خفتم أن يفتنكم، فإن لم تخافوا لا تقصروا، هذا معناها. نقول إن القيد هنا لا مفهوم له، والحديث دليل على أن الصحابة، انتبهوا هذه لطيفة، على أن الصحابة كانوا يعتبرون بالمفهوم، وإلا لما سألوا هذا السؤال. جيد، يعتبرون بالمفهوم ويفهمون ذلك جيد، ويرون أنه الأصل، أن الأصل عمل بالمفهوم. وذلك ماذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. قال ابن القيم: قد أشكلت الآية على عمر وغيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه الله للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد. جيد، وأن الجناح مرتفع في من قصر الصلاة في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. جيد، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. هذا المفهوم إما أنه رفع أو خصص، إما أنه رفع أو خصص. ما الذي خصصه هذا المفهوم؟ سلوصولي خصصته أحاديث السفر. أحاديث لو قلنا ببقائه إلا أنه مخصوص بأحاديث أحاديث قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول القصر ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. وعن عائشة قالت: خرجت مع رسول. طيب، هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على القصر، لكن يدل على أن القصر رخصة وليس بعزيمة، وأنه سنة وليس بواجب، لأنه قال صدقة فسمها صدقة. من علماء من جعله دليل الوجوب من أين؟ لا، هذه هذا الحديث فاقبلوا وجوب، لكن أقوى أنه يستدل به على الاستحباب. وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان. انتبهوا، في عمرة رمضان. عائشة ماذا تقول في رواية مسلم؟ ما اعتمر رسول الله في رمضان، وتقول هنا: خرجت مع رسول الله في عمرة رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، يعني أنا. فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن. وقال في العلل، في كتاب العلل: المرسل أشبه، أن هذا مرسل وليس ماذا بمرفوع، فهو حديث يشير إلى ضعفه. والحديث صحه عبد الحق الإشبيلي. جيد، انظر الحديث الذي يليه. طبعا هذا الحديث فيه نكارة في المتن، أين نكارته؟ في رمضان. يقول ابن الملقن: إن في متن الحديث نكارة، أنها خرجت معه في عمرة رمضان، وهي التي قالت إن النبي لم يعتمر في رمضان قط صلى الله عليه وسلم. وحديث أنه لم يعتمر في رمضان قط هو ماذا؟ حديث صحيح، بينما هذا الحديث ماذا؟ الأقرب أنه ضعيف. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني، وقال الدارقطني: إسناده ضعيف. قال ابن حجر عن هذا الحديث الثاني وليس الأول، قال: رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. قال ابن حجر: استنكره أحمد وصحته بعيدة. جيد، وقال ابن القيم: لا يصح. وقال: سمعت ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، ثم يقال أن عائشة تمت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تأولت أن القصر جيد رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه، فهي ترى بعد فيما أتمت فيما بعد أنه ماذا؟ لا يشق عليها. فالحديث كما قال الإمام أنه أقرب إلى ماذا؟ الضعف الشديد أو الوضع، أنه أقرب إلى الوضع. يبعد أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على ماذا؟ على الإتمام في السفر جيد، والفطر في ماذا؟ في السفر جيد. نعم، الفطر جيد، الصوم في السفر، ويقر على ماذا؟ الإتمام في السفر بعيد. ونكارة المتن واضحة لما قالت في عمرتي رمضان. والحديث كذلك خرجه النسائي والبيهقي، وأومى النسائي لا تضعيفه، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يعني يأتي هنا نقد بعض المحدثين الكبار لماذا لبعض الأحاديث. ظاهر السند قد يكون ماذا؟ مثل ما قال الدارقطني، السند صحيح، لكن فيه ماذا؟ في نكارة في ماذا؟ في متنه. ولا يستطيع هذا إلا ماذا؟ العلماء النقاد الحذاق العارفين بصنعة الحديث. نعم، إذن فالحديث عندهم يدل على أي شيء؟ على التخيير بين الفطر وماذا؟ والصوم، وبين القصر والإتمام، فهو دليل من قال أن ماذا؟ أن المسافر مخير بين القصر والإتمام. حديث عمر: صلاة السفر ركعتان، طبعا إلا ماذا؟ إلا المغرب كما ذكرنا، وصلاة الأضحى ركعتان. الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وفيه انقطاع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو دليل لمن قال بوجوب القصر، فإنه قال ماذا؟ صلاة السفر ركعتان من غير تمام من غير قصر، قال ماذا؟ تمام على لسان نبيكم، يعني على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلال. الحديث له قصة عن أمية ابن عبيد بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإن الله عز وجل يقول إن خفتم أن يفتنكم. جيد. قال أتانا ونحن ظلال فعلمنا، فكان ظلال يعني في حال الضلال، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، دليل لمن قال بوجوب القصر لأنه قال أمرنا أن نصلي ركعتين. وعن ابن عمر قال قال رسول الله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحديث رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححه، والحديث له شواهد منها حديث ابن عباس إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والحديث أخرجه ابن حبان بسند صحيح، فالحديث صحيح وهو دليل على إثبات ماذا؟ الرخصة في الشريعة. ما ارتباطه بالقصر؟ على أن القصر ماذا؟ رخصة، على أن القصر رخصة. جيد، وهذا باتفاق أنه رخصة رخص فيها الشارع، فالأفضل الاتيان به. نعم. طيب، مسألة الباب، قال الإمام اختيار القصر وجواز ماذا؟ الاتمام. فيقال جيد، ثبت القصر في الكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في حكم القصر في السفر، وسبب اختلافهم مبني على مسألة وهي هل القصر رخصة أم عزيمة. ومعنى رخصة فيباح ماذا؟ فيكون مستحبا جيد وليس بواجبا، وعلى أنه عزيمة فيكون القصر ماذا؟ واجب، يكون القصر واجبا. قد اختلف العلماء في القصر على خمسة أقوال هي أشهر ما ذكر في الباب. جيد، أولها أنه واجب، أن القصر واجب، وهو مذهب أحمد، عفوا هو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبها قال الظاهرية، ونسب إلى جمع من الصحابة كعمر وجابر وابن عمر وابن عباس، ونقل عن عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان، وانتصر له الصنعاني صاحب السبل والشوكاني في شرح المنتقى، واستدلوا بأدلة منها حديث ماذا؟ عائشة المشهور، فرض الصلاة السفر ماذا؟ ركعتين. جيد، ثم قالت في الحديث ماذا؟ فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة ماذا؟ السفر وزيد في ماذا؟ فقالت فرضت صلاة السفر كم؟ ركعتين. فاستدل به العلماء القائلين بأنه ماذا؟ بأن القصر واجب، بأن القصر واجب. جيد، فقالت زيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر، ولما أقرت جيد فدل على أنه لا يجوز الزيادة على ما أقرت عليه وهي ماذا؟ ركعتان. جيد، وكما أنه لا يجوز الزيادة من وجه استدلال، كما أنه لا يجوز الزيادة في الحضر على أربع، فلا يجوز الزيادة في السفر على ركعتين. جيد، واستدلوا بحديث من؟ ابن عباس عندنا، حديث ابن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم تمام من غير ماذا؟ من غير قصر. وحديث ابن عمر الآخر أتانا ونحن ظلال فعلمنا، فكان مما علمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، هذه من أدلة كذلك الوجوب. من أدلة الوجوب كذلك حديث ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة، أخرجه مسلم. لاحظوا، قال إن الله فرض على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وعلى الخوف ماذا؟ والخوف ركعة، في إحدى صور صلاة الخوف التي تستثني أنها ستكون ركعة، أخرجه مسلم. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية فاقبلوا صدقة، لكن يشكل عليه أنه سماها صدقة، أنه سماها صدقة. ومن أقوى الأدلة قالوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر أنه ماذا قال؟ صحبت النبي وكان يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان. جيد، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم في ماذا؟ أتم في سفر البتة كما قال ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أن القصر مستحب وهو رخصة وليس بواجب، وهو قول عامة أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. قال أحمد: القصر أعجب إلي، القصر أعجب إلي. واستدلوا بأن الآية نفت الحرج وهو الإثم عن من قصر في الصلاة، وهذا يدل على الإباحة لا على الوجوب. جيد. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية فإنه قال ماذا؟ فاقبلوا صدقة، والصدقة ماذا؟ لا تدل على اللزوم، لأن من المقرر عدم وجوب ماذا؟ الصدقة. ولو كان القصر واجبا لما عبر عنه بماذا؟ بالصدقة. ومن أدلة أن من الصحابة من أتم، بل من كبار الصحابة من؟ عثمان في محضر من الصحابة، وعائشة. ولو كان القصر واجبا لما أتموا. جيد. القول الثالث أن المسافر مخير إن شاء أتم وإن شاء قصر، وهو قول للشافعي وهو قول أبي ثور ورواية عن بعض أصحاب أحمد. واستدلوا بحديث عائشة أنها كانت تتم ماذا؟ ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت يا عائشة. والحديث كما ذكرنا ضعيف. واستدلوا بمن؟ بفعل عثمان، فإنه أتم قصر ماذا؟ أتم قصر ثم ماذا؟ أتم. وقد قال العلماء بقول الرابع أن القصر ماذا؟ أفضل، والإتمام مكروه، وهو رواية عن أحمد وروي عن مالك واختاره ابن تيمية، أن القصر ماذا؟ أفضل والإتمام مكروه. واستدلوا يعني أو بالأحاديث وجمعوا بينها. وقد يقال بقول خامس أن القصر رخصة والإتمام أفضل، والإتمام أفضل. واستدلوا بأحاديث ماذا؟ التي تدل على عدم لزوم القصر، لكن هذا القول قد يقال فيه ضعف. نعم. والراجح هو أن القصر ماذا؟ رخصة، وأنه سنة ماذا؟ مؤكدة، أنه سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، وأنه ماذا؟ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أتم. جيد. وتتأكد سنيته. جيد. وكيف يجاب على أن عثمان أتم وأن عائشة أتمت، لأنه من أشهر من أتموا؟ يجاب على عثمان بخمسة أجوبة أجاب عليها العلماء، قد أطال ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الإجابة عليها، وكذلك ابن حجر الفتح. واستشكل العلماء كيف أتم عثمان. جيد. أولا قالوا أن العرب حجوا تلك السنة، فكان عثمان يريد أن يعلمه أن فرض الصلاة أربع، فخشي أن يتعلموا أنها ركعتين، وهذا فيه نظر. أن عثمان كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو ماذا؟ مقيم في مكة، فهو محله وبيته. نعم. الثالث أن عثمان كان قد تأهل بميناء، فكان له زوجة فيه. قال ابن القيم: هذا أحسن وجه، عذر لعثمان رضي الله عنه. وقيل أنه كان يرى أن القصر رخصة غير واجبة، ويرى أن القصر مختص بمن ماذا؟ هذا الجواب الرابع، أن القصر رخصة ليس بواجب. الخامس أن القصر مختص بمن سار وليس بمن نزل وماذا واستوطن مكانا. واضح. هذه الأجوبة عن عثمان. ما الأجوبة عن عائشة؟ قيل الأجوبة عن عائشة: أولا قلنا أنها لا يثبت عن عائشة أنها أتمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث في ذلك ضعيفة أو موضوعة، لكن يقال أتمت عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لأنه لم يكن يشق عليها. جيد. فقد سألها عروة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقال: لو صليت ركعتين، يقول لمن؟ لخالته عائشة: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي. فكأن عائشة كانت تتم لماذا؟ وترى أن الرخصة إنما تكون لمن شق عليه السفر، وهي تقول إنه لا يشق علي. والأثر عند البيهقي وإسناده صحيح. ولذا نقول ينبغي الحقيقة للطالب المكلف أن لا يترك القصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خروجا من الخلاف. نعم. طبعا الحديث الأخير يدل على مسألة على إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية وأنها مبنية على اليسر والسهولة والتخفيف ورفع الحرج، وهو دليل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤخذ ماذا برخصه. هذا الحديث تدل به ماذا؟ أن من قال أن الرخصة أن القصر رخصة وليس ماذا؟ وليس بعزيمة، وليس بعزيمة. وهذا الحديث قد ساقه ابن خزيمة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ساقه ابن خزيمة في باب صلاة ماذا؟ المسافرين، في باب صلاة المسافرين وباب القصر في الصلاة، وتتابع على أئمة على إراده في باب السفر، فأورده صاحب المنتقى وأورده صاحب البلوغ وصاحب المحرر. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اكتفي عشان الوقت. طيب ناخذ الأسبوع القادم. استخر عليك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. هذا المتعلق بالباب الثاني.